موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فقد قص الله عز وجل علينا في كتابه من قصص الأمم السابقين ما يتعظ به المؤمنون في كل زمان، ويحذرون على أنفسهم من سلوك من تقدمهم، وقد كان أكثر من تقدم مشركين، كما ذكر الله عز وجل كان أكثرهم مشركين. ولقد قص الله عز وجل علينا قصة قوم كان شركهم وكفرهم وتكذيبهم لنبيهم مختلفاً عن غيرهم من الأمم، فأكثر من سبق من الأمم عبدوا الأوثان على أنها ترمز للصالحين، وأنها أحياناً ترمز للملائكة، فكانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، كما قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدعوهم من دون الله وتمسحوا بهذه الأصنام وتبركوا بها، ذلك التبرك الشركي الذي يظنون أنه يجلب لهم البركات والخيرات، تجلب لهم هذه الأصنام والأوثان والأحجار والقبور كذلك، يظنون أنها تجلب لهم الخير والبركة، وكانوا يطوفون بها كما يطوف أهل التوحيد ببيت الله الحرام. وللأسف قد وقع في كثير من المسلمين هذا النوع من الشرك والغلو، مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قص الله عز وجل علينا قصة قوم آخرين لم يذكر عنهم عبادة أوثان في أي موضع من مواضع السوء من مواضع القصة في القرآن، وهم قوم لوط. وكان شركهم وكفرهم بسبب اتباعهم لأهوائهم، حتى كذبوا نبيهم واستكبروا عن شرع الله المنزل، وما أشبه الليلة بالبارحة حين تبدأ الفواحش في الانتشار في وسط بلاد العالم، ثم بعد ذلك يقننها الناس ويرونها شرعية ويرونها حقا للإنسان. وهذه الدعوات الكفرية في العالم التي يبثها أهل الغرب في كل بلاد العالم تقريبا، ينادون بحقوق الشواذ، وأن من حقهم أن يتزوجوا، ليس فقط من حقهم أن يمارسوا هذه الفاحشة الكبيرة التي تستوجب القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بل هم يرون أن ذلك جدير بأن يقنن، وأن من حقهم أن يكونوا أسرة رسمية بعقد زواج بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، وينشرون في الناس أن الناس ليسوا ذكرا وأنثى فقط، بل اخترعوا ما يسمى بالنوع المجتمعي الذي يسمونه جندر، فهذه الكلمة تعني عندهم أن الناس أنواع، منهم من هو كما خلقه الله ذكر وأنثى، من يكونون يميل بعضهم إلى بعض، ولكن عندهم أنواع أخرى مثل الذكر الذي يميل إلى الذكور والأنثى التي تميل إلى الإناث، ومثل الذكر الذي يريد أن يتحول إلى أنثى والأنثى التي تريد أن تتحول إلى ذكر، ويشرعون ذلك ويلزمون به حتى للمراهقين في أول سن المراهقة إذا وقع في قلب أحد من هؤلاء ذكرا كان أو أنثى أنه يريد أن يتحول إلى الجنس الآخر، وحاول أبواه أن يرشداه إلى الصراط الحق في ذلك، فإنهم يتدخلون رسميا ليتمكن هذا الطفل عندهم من أن يتحول إلى ما يريد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فكيف بالتحول الكامل حتى يوطأ ذلك الذكر، وحتى تجعل أعضاء لتلك المرأة صناعية تطأ بها امرأة أخرى؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا الانتكاس في الفطرة قد قص الله عز وجل علينا في كتابه قصة قوم لوط وما فعل بهم، ولكن لا يتعظ الناس، ولواجب على المسلمين أن يقاوموا هذه التوجهات الغربية ولا يقبلوا بهذا الانتكاس في الفطرة، بل ينشئ الأولاد منذ البداية الرجال الذكور على الرجولة، والإناث على الأنوثة والعفاف والستر وعدم جواز التكشف أمام بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، يعني لا يتغطون معا حتى تتلامس العورات. وقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. تأمل: وفرقوا بينهم في المضاجع، وذلك حتى لا يقع نوع من التلامس يمهد إلى حصول الفواحش. قال الله عز وجل: وإن لوطا لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليهما وسلم، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل إلى قرى سدوم، وهي على الطريق إلى الشام في المكان المعروف اليوم بدولة الأردن، كان العرب يمرون على مساكنهم وبقاياهم وهم ذاهبون إلى الشام إلى القدس ودمشق، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال لهم لوط عليه السلام: اتقوا الله وأطيعون. فتقوى الله بعبادته والعمل بطاعته ابتغاء وجهه، وأن تجتنب معصيته خوفا من عقابه، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور أي على علم، ليس بالاختراع والبدع، بل بالدليل من الكتاب والسنة. تعمل بالطاعة ولا تتعبد بالبدعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وطاعة الرسل الكرام واجبة على كل من أرسل إليهم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على جميع الإنس والجن، لأنه أرسل إلى الناس كافة. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلذا من يدعون ويدعون إلى ما يسمونه كذبا وزورا الدين الإبراهيمي الجديد الذي يريدون فيه أن تزول الفوارق بين الأديان الثلاثة بزعمهم، اليهودية والنصرانية والإسلام، وما هي بزائلة أبدا، إنما يدعون إلى ذلك لتمييع عقيدة المسلمين وترسيخ أقدام اليهود في أرض فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى. إن الذي يهدم هذه الفكرة من أصلها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنس والجن جميعا، وعلى اليهود والنصارى وسائر أهل الملل. ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر بالله ورسله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر. هكذا يجب أن تكون الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الله، وتعليم الناس الدين يجب أن يكون مجانا بلا طلب أجرة. وهكذا جاء الرسل جميعا يقولون: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا جعل الله تعليم الدين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، يفتون الناس بالدين ولا يطلبون منهم أجرا. وهكذا كان الأئمة الكبار. هل تعلمون أن الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أخذ أجرا على تعليمه للناس أو على تأليفه للكتب؟ وهل تعلمون أن البخاري أو مسلم أو النسائي أو مسلما أو النسائي أو أبا داود أو الترمذي أو ابن ماجة أخذوا أجراً على تأليف كتبهم وعلى تعليم الناس الدين لم يقع ذلك بحمد الله. فاعلموا أن من موجبات اتباع الرسل أنهم لا يسألون الناس أجراً. وهكذا العلماء عبر الزمان، العلماء الثقات ما كانوا يأخذون أجراً، يعلمون الناس مجاناً. وفي الأثر: يا ابن آدم علم مجاناً كما علمت مجاناً. ولذلك كل فرض عين في التعليم يجب أن يكون مجاناً لا يؤخذ عليه أجر. وأما إذا كان الأمر أوسع من الفريضة مثل تعليم مزيد من حفظ القرآن وتعليم كيفية قراءته الصحيحة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من جوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا مجرد القراءة كما يفعل في الشوادر وأماكن اجتماع الناس في المعازي، يقرؤون القرآن بأجر، يزعمون أن ذلك يصل إلى الميت كيف وهو ليس له ثواب لأنه أخذ الأجر. وإنما الاختلاف على التعليم، على تعليم القرآن، أجازه جمهور العلماء ومنعته طائفة ترغيبا في أن يكون التعليم الديني لوجه الله عز وجل، كما قال مؤمن سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم شرع لوط في تحذيرهم مما هم فيه من الكبيرة الفظيعة التي بدأت بآحاد من الناس يفعلونها، ثم بعد ذلك انتشرت فيهم حتى لم يعد فيهم رجل رشيد. فقال: أتأتون الذكران من العالمين؟ أول ذكر وطئ على ذكر في البشرية كلها، وطأ ذكرا كان في قوم لوط. ثم تحولت القرية كلها، القرى كلها 4 ملايين فيما يذكرون، تحولوا إلى الشذوذ وتركوا أزواجهم. وقال لذا قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. هذا الانحراف الفظيع وصل بهم إلى أن فعلوه علانية. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وقال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. كانوا يفعلون حفلات الجنس الجماعي الشاذ كما يفعله أهل الكفر والفسوق والعياذ بالله. ومن استحل ذلك لأن الشهوة الغالبة تغلب صاحبها وتجعله لا يقبل من يحرمها عليه، فلذا كذبوا رسولهم حتى يظلوا على تلك الفاحشة الفظيعة فأهلكهم الله عز وجل. واعلموا أن السبب في ذلك النظر، فإن النظر إلى هذه الفاحشة وإلى غيرها من الفواحش حتى فاحشة الزنا، إن السبب في ذلك هو النظر. فالمواقع الإباحية تدمر الشباب تدميرا وتؤدي إلى التخريب للأخلاق. فاحذروا عباد الله على أنفسكم، واحذروا على أولادكم وأبنائكم وبناتكم جميعا من هذه المواقع، وتابعوهم. وقد صارت اليوم هناك إمكانية مراقبة الأب والأم لهواتف الأبناء والبنات، فلا بد أن نحذر على أنفسنا لأن الأعداء يريدون تدميرنا بذلك. وأما ترك الزوجة فهو من خصال قوم نوح، تذروها كالمعلقة، لا هي بزوجة ولا مطلقة، ترك معاشرتها بالكلية أمر عظيم الخطر، سبب للانحراف وسبب لممارسة العادة السيئة التي يكتفي الرجل فيها بنفسه والمرأة بنفسها، ثم ينحرفون إلى الشذوذ بعد ذلك. ولذا المرأة لها حق في المعاشرة، وقد قال العلماء أنه يلزمه أن يجامعها كل 4 أشهر على الأقل، والصحيح أنه يلزمه إعفافها طالما كان قادرا، وإلا فإنها إن خافت الفتنة وقد ترك معاشرتها كان لها حقا في أن تطلق للضرر، لأن ترك المعاشرة يفتنها. ولا شك أن استقرار الأسرة هو من أعظم أسباب درء هذه الفتن المنكرة التي تحيط بمجتمعاتنا، ويراد أن تفرض على دولنا إكراها حتى يعترف الناس بذلك، بل ويريدون أن تسن القوانين التي تبيح الفواحش. نسأل الله أن يصرف كيدهم عن المسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. قال سبحانه وتعالى عن دعوة لوط إلى قومه: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي متعدون حدود الله. ثم بعد ذلك تعدوا دين الله فتركوه وراءهم ظهريا، لأنهم أبوا واستكبروا عن شرع الله واستحلوا ما حرم الله، ورأوا أن ذلك حقا، كما ينادي دعاة الحرية بأن هذا مزاج شخصي، وليس لأحد أن يمنع أحدا من مزاجه الشخصي، ويرون ذلك حقا. ومن رأى أن من حق الإنسان أن يفعل الفاحشة أو يفعل الشذوذ فهو كافر خارج من ملة الإسلام، من أشد الناس عدوانا وظلما. وهذا الظلم الأكبر والعدوان الأكبر: بل أنتم قوم عادون، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لم يكن عندهم بعد أن زالت الفطرة بالكلية منهم رجالا ونساء إلا أن يهددوا لوطا أن يخرجوه وبناته وأهله، من بلدهم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التهمة في الإخراج والنفي والطرد والإبعاد: إنهم أناس يتطهرون عما نفعله، وكأن الرجس والنجاسة التي هم فيها صارت هي الطهارة، وأن من يتطهر عنها يتنزه عنها صار يستحق العقوبة. هكذا تتحول الأمم إلى الإجرام والعدوان والظلم والطغيان. فهددوا لوطا بالإخراج، فأرسل الله عز وجل الملائكة في صورة أضياف حسان الوجوه، بلغتهم المرأة الخائنة، زوجة لوط، بلغت قومها، فجاءوا يهرعون إليه، يسرعون إليه، يريدون الاعتداء الجنسي على أضيافه، وقالوا: أولم ننهك عن العالمين. دافعهم لوط وعرض عليهم أن يتزوجوا بناته، فإن هذا هو علاج هذا الداء بلا شك، هو أن يتناول الحلال بالزواج المشروع بين الرجل والمرأة. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي أزوجكم إياهن فتكتفوا بالحلال عما حرم الله، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لم يقدر لوط على دفعهم، فخرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، كما قال عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وكذلك خرجوا يتوعدون. لوط عليه السلام قال: إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من الكارهين. نهاهم بلسانه ودافعهم بيده وكره بقلبه فعلهم هو وأهل بيته، إلا امرأته التي كانت من الغابرين الباقين على الفساد والكفر والعناد، كانت خائنة له في دينه، فكانت تدل قومها على من استضافهم لوط، وكانت ترضى بفعلهم. ومن رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بالمعصية فهو عاص، ومن رضي بالنفاق فهو منافق. فالموالاة تلحق الإنسان بمن والاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خرج، أمر الله عز وجل لوط أن يخرج ببناته من هذه القرية حتى يهلكوا في الصباح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هكذا قالت الملائكة للوط عليه السلام تخبره بأمر الله. فخرج هو وبناته، ولم تخرج امرأته. وعند شروق الشمس جعل الله عاليها سافلها، رفعهم جبريل على طرف جناح من أجنحته، حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم أهوى، والمؤتفكة أهوى بها إلى الأرض، وهم في ذلك يرجمون بحجارة من السماء تدمرهم وتعذبهم، هي حجارة من سجيل، وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك كانت عقوبة الرجم حتى الموت هي عقوبة من فعل فعل قوم لوط مختارا مكلفا، إلا أن يكون صبيا صغيرا، فلا بد وأن يعاقب من دله على تلك الفعلة. والفاعل إذا كان بالغا كان حده القتل رجما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الله عز وجل إني لعالكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.